أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى وزيادة، الحسنى وزيادة، وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا ذلة، قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة، الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ذلة، وترهقهم ذلة، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، قطعا من الليل مظلما، وجوههم قطعا من الليل مظلما، قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، قطعا من الليل مظلما، وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار، النير، أولئك أصحاب النار، النار، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، وشركاؤكم، وشركاؤكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، وشركاؤكم، وشركاؤكم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم،

أمر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الأمر والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون لا يؤمنون فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون فسقوا أنهم لا يؤمنون حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون لا يؤمنون فسقوا أنهم لا يؤمنون فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون توفكون فأنى توفكون تؤفكون فأني توفكون تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي إلا أن يهدي لا يهدي إلا أن يهدى يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى يهدى لا يهدي إلا أن يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا أكثرهم إلا ظنا أكثرهم إلا ظنا أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن

وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون بريء بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن الناس أنفسهم يظلمون شيئا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم من النهير يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم من النهير يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم من النهار يتعارفون بينهم ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون